مستمعينا، اليوم سنتكلم عن الجيش وأبطاله الأسرى ونضالهم، عن عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال البطل صدقي المقت. سنتكلم عن صمود كل أسرانا الأبطال، عن انتفاضة أهلنا في الجولان ورفضهم للهوية الإسرائيلية. سنتكلم عنكم أستاذ مدحت الصالح، الأسير المحرر 12 عاما في سجون العدو. قارعتم وفضحتم إجرامهم، شاركتم مع رفاقكم بكل الخطوات النضالية ضد إدارة السجون الصهيونية. تعرضتم للعزل الانفرادي والعقوبات الجسدية. إنه الأسير المحرر أحد أبطال سوريا والجولان الحبيب الأستاذ مدحت الصالح. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. نورتنا بأكيد عبر إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيكم. طبعا نحن نشكر إذاعة أمواج على هاي اللفت الكريمة من أجل تسليط الضوء على الأسرى السوريين ونضال الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم الأسير البطل عميد الأسرى الأسير صدقي المقت. نعم. اللي قاوم المحتل لأكثر من 30 عاما. نعم. في سجون الاحتلال. نعم. الإسرائيلي. بعد يومين أو 3 أيام تصادف الذكرى 31 لاعتقال البطل صدقي المقت، يعني 31 عام في سجون الاحتلال. قبل أن نتحدث عن البطل صدقي المقت، يعني نتكلم عنكم ولو باختصار ونعرف الأخوة المستمعين بأحد أبطال جولاننا الحبيب. من هو مدحت صالح؟ كيف تم اعتقاله؟ لأي أسباب؟ وكيف تم انتقالكم إلى سوريا الوطن الأم؟ طبعا أنا جزء من الأهل في الجولان السوري المحتل، جزء من هذا التصدي والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي لأهلنا في الجولان المحتل، لهذا العدو الذي اغتصب أرضنا وصدر أراضينا ودمر عشرات ومئات القرى والمزارع في الجولان المحتل، وشرد عشرات الألاف من أهلنا من قراهم وبيوتهم في الجولان السوري المحتل، وبنى عشرات المستوطنات في الجولان السوري المحتل. كان منذ أن بدأنا وعينا السياسي، أنا ومجموعة من رفاقي بدأنا حبنا لوطننا وحبنا لسوريا الأم وحبنا لأرضنا وحبنا لشام الحبيبة ترعرعنا ووجود الاحتلال الإسرائيلي جاثم على أرض الجولان السوري المحتل. فقررنا أن يجب أن نعمل أي شيء من أجل أن نقاوم هذا المحتل ولو بأي شكل من الأشكال، لكي نفهمه أننا غير راضون عن احتلاله للجولان، وأن هذه الجولان هذه الأرض هي أرض عربية سورية. فكنا نقاوم الاحتلال بما تملك أيدينا من قوة أو من نستطيع الحصول عليه من أسلحة. كنا نحاربهم بأسلحتهم. نحن مجموعة تحت مسمى حركة المقاومة السرية. للاحتلال الإسرائيلي. فكنا نزيل الألغام الذي يزرع الاحتلال الإسرائيلي في أراضينا وبجانب منازلنا، ونعود بجرعتها بخطوط وطرق الأليات العسكرية الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي. لعمل مقاوم تخريب بجدار الإلكتروني الفاصل ما بين الوطن الأم سوريا والجولان المحتل. رفع الشعارات، الأعلام السورية، كتابة الشعارات على الجدران. كل هذه الأعمال كانت هي لتأكيد أن نحن رافضين لهذا المحتل، ثوابتنا الوطنية الإسرائيلي. ومن ضمن هؤلاء الشباب اللي كانوا على رأسهم المراضل صدقي المقت. يعني حضرتك يعني تم أسراك 12 سنة 12 سنة في سجون الاحتلال. نعم. بسبب مقاومة الاحتلال. نعم. الصهيوني. نعم. مثل ما ذكرنا، بعد 3 أيام يصادف الذكرى 31 على اعتقال عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الغاشم. لنتحدث معكم عن صدقي المقت، بدايات نضاله وكيف تم اعتقاله أول مرة. طبعا المناضل صدقي المقت هو كان كمان كذلك مع مجموعة كبيرة من الرفيق الشهيد هايل حسين أبو زيد اللي استشهد بعد أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والرفيق الشهيد الأسير سيطال ولي الذي استشهد بعد أكثر من 25 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الأسير المحرر عاصم الولي والأسير المحرر بشر المقت والعديد من الأسرى الذين كانوا ضمن خلايا المقاومة. الأسير صدق المقت اعتقل لأجل مقاومة هذا المحتل، وكان له مواقف بطولية مشرفة في الدفاع عن أرض الجولان، وفي مواقف تشرف أهلنا وتشرف الوطن الأم سوريا وتشرف شعبنا في مقاومته لهذا المحتل وامتشاقه السلاح الذي كان يحاربنا به العدو الإسرائيلي، والعودة لمحاربة ومقاومة هذا المحتل الإسرائيلي الجسم على أرض الجولان. ما هي الأعمال أستاذة متحدث؟ صدق المغرب من ضمن الأعمال التي قام فيها التفجير كانت معسكر. تأكيد العدو وكانت سببا للاعتقال له ولكم وللأسرى الآخرين. بالضبط الأعمال هي زراعة ألغام في طرق الدورية الإسرائيلية. كان هناك في تفجير معسكر إسرائيلي في يدعى بئر الحديد في منطقة بالقرب من قرية مقعافة. هذا المعسكر كان مخزن ومتواجد فيه ذخائر وأسلحة وقذائف مدفعية بأعداد هائلة وكبيرة، تم تفخيخه وتفجيره بشكل كلي. وإلى اليوم يعتبر معسكر مهجور. هذه من إحدى العمليات الكبرى التي قام فيها الشباب ومن ضمنهم الأسير البطل صدقي المغد. زراعة عدد من الألغام في مكان معسكر وفي تل يسمى تل العروس، هذا زرع في الألغام وانفجرت بعض الألغام في جنود الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهناك بعض الجنود الذي قطعت أرجلهم بأثر هذه العمليات. عدا عن ذلك رفع العلم السوري وكتابة الشعارات والمشاركة في المظاهرات التي هي ضد الاحتلال الإسرائيلي. نعم أكيد، يعني أنتم أهلنا في الجولان أثبتتم أنكم كرام وطنيون بامتياز، ويعني أجواء تسودها الروح الجولانية المحبة للوطن السوري والانتماء الكبير لسوريا. كيف تنظر أهالي وعائلات الأسرى إلى بطولة أبنائهم؟ طبعا نحن وخلال تواجدنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي على مدى عشرات السنين والآن الأسير صدق المغد أكثر من 30 عاما، نوجه تحية إلى أهل الأسير صدق المغد، والدته ووالده وأخوته وأخته نهال صحيح أخته نهال المغد، الذين يعانون مشقة السفر والعذاب واللوعة على حرمانهم من ابنهم، على اعتقال الأسير صدق المغد، على المرض الذي يعانونه من هذه فترة الاعتقال الطويلة. لهم التحية ولهم كل التقدير والثناء على هذا موقفهم البطولية الذي أكدوا دائما، وهذا مثال لكل العوائل ولكل العائلات الأسرى، كل العائلات الأسرى الذين كانوا أبنائهم في السجون كان لهم روح معنوية مقاومة كبيرة جدا. أم الأسير سلطان ولي، أم الأسير هايلة أبو جيد الشهيد، تحية لهم كلهم. يذهبون من مسافات مئات الكيلومترات من الجولان السوري المحتل إلى فلسطين المحتلة، إلى جنوب فلسطين المحتلة من أجل زيارة ابنهم. هؤلاء الأمهات ننحني لهم، ننحني لقاماتهم الذين تحدوا هذا المحتل في صمودهم وفي دعم أبنائهم المعنوي ووقوفهم جانب أبنائهم والشد على أزرهم اثناء رحلة الاعتقال. نعم، العدو الغاشم استاذ مدحت يعني ومنذ احتلاله للجولان يحاول نزع الهوية السورية من اهلنا بالترغيب والترهيب، كيف يقاوم اهلنا في الجولان الطاغوت الصهيوني؟ طبعا حاول العدو الاسرائيلي، وكانت قبل ايام ذكرى 36 لاضراب اهلنا في الجولان السوري المحتل، وكان لي الشرف في المشاركة في هذا الاضراب بكل حيثياته وكل ألامه وكل صموده وكل نضاله. هذا الإضراب الذي علم ولقد العدو الإسرائيلي درسا لا ينسى، أن أهل الجولان جنسيتهم هي الجنسية العربية السورية، وأنهم وطنهم هو الجمهورية العربية السورية، ولن يتنازلوا عن أي شبر من الجولان السوري المحتل. كانوا دائما في يؤكدون هذا الانتماء الأصيل في دمهم وفي روحهم، وقدموا مئات المعتقلين وعشرات الشهداء، وهذا النضال هو نضال كان للأجداد من قبلهم وللأباء والآن مستمر. أيام الاستعمار العثماني وأيام الاستعمار الفرنسي قدموا عشرات الشهداء في محاربتهم للاستعمار الفرنسي، والآن الاحتلال الإسرائيلي وهذا الاحتلال إلى زوال. طيب، قرابة 40 عاما على قرار ضم الجولان السوري من العدو الصهيوني، أهلنا هناك لا يرضخون والمقاومة تزداد، حدثنا عن دور المقاومة وكيف ترفع الأعلام السورية وصور القائد بشار الأسد في قلب الجولان المحتل. سوف أروي لك حادثة حدثت في تاريخ 1/4/1982 أثناء الإضراب الكبير. عندما دخل 16,000 جندي إسرائيلي إلى قرى الجولان، أكثر من عدد السكان، من أجل فرض الجنسية الإسرائيلية المشؤومة على السكان بقوة السلاح وتحت تهديد الجيش الإسرائيلي. أنا ذاك الأهل في الجولان المحتل وقفوا وقفة بطولية ليس لها مثيل أعتقد في العالم، ورفضوا هذه الجنسية التي كانت تطلق عليهم تحت تهديد السلاح والاعتقال، وفعلوا وعملوا المدارس مراكز اعتقال للمواطنين. رفضوا هذه الجنسية ورموها في وجه المحتل الإسرائيلي، وبعد أيام جمعوها في أكياس الزبالة، قسم حرقت في ساحات الجولان، قسم أرسل إلى كنيسة إسرائيل وقالوا لهم هذه هويتكم ردت إليكم. إليكم. ما أجمل هالكلام. الجنسية العربية السورية. ما أجمل هالمواقف والكلام. صحيح. الجولان. صحيح. بعد 40 سنة و50 سنة على الاحتلال الجولان و40 سنة على هذا القانون المشؤوم والظالم، ما زال أهلنا في الجولان المحتل يؤكدون على هذا الانتماء الأصيل، ويؤكدون على انتمائهم للوطن الأم سوريا، وعلى انتماء لهويتهم العربية السورية الأصيلة. يرفعون العلم العربي السوري في الساحات وفي المنازل وفي كل مكان. نعم. صور السيد الرئيس، الشعار العربي السوري في كل بيت وفي كل ساحة وفي كل مناسبة. وطرينا الإعلام السورية تزين أسطح وساحات الجولان. صحيح. في المحتل تأكيدا على هذا الانتماء الأصيل للوطن الأم سوريا. إغراءات الإسرائيلية والصهيونية كثيرة جدا جدا جدا، لكنها لن تفلح مع أهلنا في الجولان المحتل، لأنهم يؤكدون على هذا الانتماء الأصيل. هناك بناء لعشرات المستوطنات الإسرائيلية، هناك إغراءات كثيرة حتى بحق أهلنا في الجولان، هناك إغراءات وهناك مضايقات، لكنهم ما زالوا في هذا الصمود الكبير الذي أكدوه، وأكدوه هذا من ضمن الوثيقة الوطنية التي أصدروها عام 81. نعم. الجولان هو أرض عربية سورية. نعم. وأنا جنسيتنا هي الجنسية العربية السورية، وكل من تسول نفسه استلام الجنسية الإسرائيلية يعتبر خائن وخارج عن عرفنا الديني والوطني والاجتماعي، ويعتبر مقاطع دينيا واجتماعيا ووطنيا. نعم. وهذا دستور لأهلنا في الجولان ما زالوا يسيرون عليه حتى يومنا هذا. حياكم الله أستاذ مدحت. يعني سوريا تتعرض لحرب إجرامية عالمية كبيرة منذ أكثر من 7 سنوات، ومن المعروف أن البطل صدقي المقت أعيد إلى السجن لأنه فضح دور العدو الصهيوني في دعم المجاميع الإرهابية العميلة على حدود سوريا والمتاخمة للجولان. لنتحدث معكم عن هذا الواقع، كيف كان دور الأهالي في الجولان والبطل صدقي المقت ورفاقه لتعرية والتصدي للمجاميع الإرهابية؟ طبعا كل ما يحدث في الوطن الأم سوريا من إرهاب وحملة إرهابية كونية وشرسة على الوطن الأم سوريا بسبب مواقفها الوطنية والقومية والدعم للمقاومة وللحق العربي في فلسطين وفي الجولان وفي لبنان، هذه الحرب الشرسة أهلنا في الجولان منذ اليوم الأول أعلنوا وعرفوا من يقود هذه الحرب ومن يدعمها، ألا وهي الكيان الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين، لأن الكيان الصهيوني هو المستفيد الأول والوحيد مما يحدث في سوريا، لأن ضرب سوريا قلب العروبة النابض والداعم الأساسي لخط المقاومة في الوطن العربي. إن ضرب سوريا إذا ضربنا الخط العروبي بكل المنطقة، فهم يدركون هذا جيدا. فأهلنا في الجولان عندما وقفوا وخرجوا بالمظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي والتأييد للدولة السورية ولوطنهم ولعلمهم العربي السوري وللسيد الرئيس بشار الأسد، أدركوا هذه المهمة منذ اليوم الأول لهذه الحرب الكونية على سوريا. الأسير البطل صدقي المقت أوجه له تحية، وهو الآن في زنزانته في سجن نفحة، وهو يمثل صمود الأسير السوري والعربي في سجون الاحتلال الإسرائيلي. قام في عدة محاولات لفضح هذا الدعم الصهيوني للمجاميع الإرهابية في الوطن الأم سوريا، وبالأخص في محافظة القنيطرة ومحافظة درعا. نعم. وقام بتصوير ومتابعة وتوثيق العديد من الدعم اللوجستي والغذائي والصحي والعسكري من العدو الصهيوني لهؤلاء المسلحين. هناك آلاف المسلحين تم علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية، هناك المسلحين يتلقون الدعم الغذائي والدعم والسلاح. نعم. والعلاج الصحي والاستخباراتي من العدو الإسرائيلي، وهناك العديد من المسلحين يدخلون إلى فلسطين المحتلة ليلتقوا بضباط وقادة الجيش الإسرائيلي لأخذ التوجيهات وتعليمات منه لكيفية محاربة الجيش العربي السوري والمدنيين في الوطن الأم. نعم. دعنا نتكلم. فضح اللي قام به صدقي أزعج الاحتلال الإسرائيلي. نعم. وقام باعتقاله وزجه مرة أخرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يعني كنا نود أن نسمع منك ونتكلم عن بعض الحوادث والقصص التي لا يمكن أن تغيب عنها ذاكرتكم وذاكرة الأسرى في مقارعة العدو. طبعا عندما كنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأمضينا سنين طويلة، الشيء المهم والملفت للنظر عامل الصمود الذي كنا نتمتع به ليس فقط صمودنا هو الذاتي، أننا كنا ننتمي إلى وطن اسمه سوريا، وكنا ننتمي إلى قائد خالد اسمه حافظ الأسد. هذا الانتماء الذي كان يجعلنا يعطينا قوة وقوة في تعزيز وإرادة وصمود داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي رغم القمع في الغاز. صدقي المقت كان يتحدى الإدارة السجون. أذكر أحد الحوادث عندما كنا نحيي احتفال ذكرى 6 أيار ذكرى الشهداء عيد الشهداء السوريين سوريا، فنحيي هذا الاحتفال في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكنا ننشد نشيد عربي سوري. جاء الشرطي ويأمرنا بالتوقف عن إنشاد هذا النشيد فرفضنا. في اليوم التالي جاء الشرطي عند يقومون بجولة تفقدية في السجون، وأشر الشرطي على صدقي وعلي أنا أن نحن كالذين كنا ننشد هذا النشيد من باقي بين الرفاق الذي تعرف علينا، فأخذونا إلى زنازين التحقيق، عقبنا في وضع في زنازين انفرادي، والحرمان من زيارة الأهل، والحرمان من كافة الأمور نتمتع فيها داخل السجن. هذا العنفوان الذي كان يتمتع فيه صدق وقال للضابط الأمن في السجون الاحتلال الإسرائيلي أن نحن مواطنين عرب سوريون، وهذا عيدنا عيد الشهداء عيد شهداء سوريا، وهم شهداؤنا، ونحن سوف نحتفل فيه مهما فعلتم بنا، سوف نحتفل بهذا العيد لأن هذا شهداء، وشهداء هؤلاء هم شهداؤنا. هذه النبرة وهذه الحس الوطني التي كان يتمتع فيه ما زال مستمر عنده إلى يومنا هذا، وهذا ما يؤكده الاعتقال الأخير الذي قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي. نعم. صدقي. نعم. أكيد عم تتابعوا الأخبار يعني وما حدث ويحدث في سوريا. كيف تلقى أهلنا في الجولان خبر إسقاط الطائرة الإسرائيلية مؤخرا؟ طبعا أي فعل هو فعل مقاوم. نعم. حق سوريا في الدفاع عن نفسه هو في مقاومة هذا المحتل، لأنه هذا المحتل يحتل أرضنا في جولان السوري المحتل. نعم. هذا العدو يقوم بالاعتداء بشكل متكرر على أرضنا وعلى سمائنا. الدفاعات الجوية السورية والجيش العربي السوري بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد بتوجيه واضح في ضرب هذه الطائرات كان له الأثر الكبير والبالغ عند أهلنا في جولان السوري المحتل، وتم توزيع الحلوى، وتم هناك تجدين الفرح على وجوه الناس، كذلك كان الفرحة العارمة عند أهلنا في فلسطين عام 1948. أهلنا تلقوا التبريكات من أهلنا في فلسطين عام 1948 تبريكات بإسقاط الطائرة الإسرائيلية، وهذه مرغت عن جهية العدو الإسرائيلي بالتراب من قبل قواتنا ودفاعاتنا الجوية السورية. وأعتقد أنه عندما يحاول العدو الإسرائيلي مرة أخرى الاعتداء على أراضي الجمهورية العربية السورية سوف ينال نفس العقاب. هذه هي سوريا الذي يحاولون تدميرها، لأنه هي قلب العروبة النابض وهي الدعم الأساسي للمقاومة. محاولة منهم لكسر هذا المحور ولن يتمكنوا منه أبدا. أكيد الحكومة والدولة السورية تحاول بشتى وسائل دعم أهلنا في الجولان قدر المستطاع، كشراء مواسم التفاح من أهلنا هناك رغم الممانعات الصهيونية الغاشمة، وتسهيل دراسة أبنائنا الطلبة في الجامعات السورية. اليوم شو بتقول لصدقي المقت ورفاقه في الأسر اليوم؟ نحن نتمنى نتمنى نحن أن يتم فتح ملف الأسير صدقي المقت بشكل دائم، التعاطي معه إعلاميا والضغط الرسمي والشعبي والإعلامي من أجل إطلاق سراحه. نوجه له تحياته وهو قابع في السجون الاحتلالي في زنازين الاحتلال الإسرائيلي، تحيات لأهل الصامدين في جولان السوري المحتل. هذه التحيات أنقلها من الشعب السوري إلى هذا الأسير البطل، إلى أهل الصامدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جميع الأسرى السوريين والفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. نوجه تحياتنا ونؤكد أن نحن نحاول فعل الكثير من أجل دعمهم والوقوف إلى جانبهم، كذلك إلى الأهل في جولان الصامدين في وجه هذا الاحتلال الإسرائيلي. اصبروا فأن النصر قريب بهمة السيد الرئيس وجيشنا العربي السوري، كما انتصرنا على الإرهاب فلننتصر على من صنع الإرهاب وهو العدو الإسرائيلي. نعم أكيد. وأخيرا نقول لكم إن جباهنا تنحني لبواسل جيشنا الأبطال، ولكم أهلنا في الجولان لنضالكم وشموخكم ورفضكم تغيير الهوية وتبديل الانتماء. إن مداد القلم ومعاجم الكلمات تعجز عن التعبير لكم يا أبطال سوريا ويا أهلنا في الجولان ويا أخوتنا في الأسر. صدقي المقت وكل رفاقك أنتم في القلب، ونحن لن ننساكم، وسوريا لن تترك أسراها. أنتم جزء من الوطن الغالي، وأنتم كل الوطن، وكل شبر من تراب الجولان عائد لا محال إلى قلب سوريا الأم. الحرية للبطل صدقي المقت ورفاقه الأسرى في سجون العدو المغتصب الظالم. كل الشكر إليك الأسير المحرر مدحت الصالح، أهلا وسهلا فيك، نورت إذاعة أمواج. شكرا لكم، وإن شاء الله اللقاء قريبا على أرض الجولان المحرر. يا رب إن شاء الله. غابت شمس الحق وصار الفجر ضروب. صدر الشرق انشق سكرت دروب مرفض احنا نموت قلولا رح نبقى مرفض احنا نموت قلولا رح نبقى ارضك والبيوت والشعب اللي عم يشقى هوقلنا يا جنود هوقلنا يا جنود معنا مستمرين معكم في قراءة في فضاء سياسي وأيضا ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط يسعد أوقاتك أهلا وسهلا صباح النور دكتور أمين يعني قبل أن نخوض في خضم الوضع الميداني والسياسي الهام والمعقد ما يجري من معارك وتحضيرات على جبهة الغوطة وعفرين قبل ذلك أود أن أذكركم بأنه بعد 3 أيام تصادف الذكرى 31 لاعتقال عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الأسير البطل صدقي المقت سؤالي لكم سيادة العميد كيف نقيم بطولات صدقي المقت ورفاقه في جولاننا الحبيب وهم يقارعون المغتصب والسجان الصهيوني على مدى هذه العقود؟ بعد التحية في هذا البطل نقول أن جوده في السجون الإسرائيلية تنظم هو دليل على أمرين الأمر الأول الرفض الشعبي مهما طال الزمن بأي وجه وشكل من أشكال الاحتلال وإصرار شعبي لأهل الجولان على التمسك بأرضهم وبوطنهم الأم ورفضهم لأي نوع من أنواع السلف أو تغيير الهوية هذا العنوان الأول فالعنوان الثاني هو دليل على أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع مستمر ولا يمكن بأي نوع من أنواع التقطيع أو لأنواع تمس الهوية أو أنواع تصفية القضية أن يؤدي ثماره طالما أن هناك أبطال مثل المقت يبدون إرادة العزم والمواجهة ويرفضون أي شكل من أشكال العدوان لهذا نحن من هذا المدخل نقول أن الجولان مهما طال الزمن سيبقى سوريا كان سوريا وسيبقى سوريا ولن تغير هويته أي تدابير يقوم بها العدو فكلها ستكون ساقطة على أصله وإن الذي انتصر في معركة الحرب الكونية على سوريا خلال السنوات الماضية قادر على أن ينتصر ويحرر أرضه في الجولان ويتخذ من إرادة الشعب ومن إصرار الأطفال على المواجهة دليلا له في المواجهة التي ستقود حتما إلى التحرير الآتي لا محالة أكيد نحن لن ننسى أسرانا دكتور يعني أنتقل معكم إلى الميدان الغوطة الشرقية بلا شك هي معركة ويعني معركة النصف ساعة الأخيرة والقرار السوري يبدو أنه اتخذ بالحسم العسكري ولن نترك مجالا للمسلحين بالمراوغة والمماطلة والتفاوض يبدو أن التفاوض سيكون تحت نيران الجيش العربي السوري هل ستشهد الغوطة الشرقية مسارا سلميا عبر المصالحات أم أن الخيار العسكري سيطغي على كل الحلول؟ الواقع أن الدولة السورية دائما كانت تقدم الحلول السلمية في كل المجالات على الحلول العسكرية وكانت الدولة السورية تتعامل بذهنية أم الصبي الحريص على أرضه والحريص على أبنائه والحريص على السلامة العامة فنجد أن سوريا دائما التزمت في هذا المجال سياسة العفو العام والاستيعاب والاحتواء والمصالحة والتمكين من العودة إلى الحياة الطبيعية للذين غرز بهم أو انحرفوا أو سقطوا ولكن للأسف أن هناك يد خارجية دائما كانت تتدخل وتفسد المساعي السورية السلمية وتفسد المصالحات وهنا كانت سوريا توضع أمام حلين: إما القبول باستمرار الوضع الشائع الذي ينقلب ضد المواطنين انتهاكا لأمنهم وسلامهم كما يحصل الآن في دمشق على يد الإرهابيين والقوات الشرقية، أو أن يتخذ القرار بالحسم العسكري وتطهيره كما حصل في أكثر من منطقة وأكثر من ناحية من حلب إلى أدمر إلى غيره. وعلى هذا الأساس نقول أن سوريا حتى هذه اللحظة لم تقفل الباب أمام المساعي السلمية، سواء التي يقودها مسؤولون محليون أو جهات أجنبية كما تحاول روسيا أن تساعد. ما المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة؟ فإن رغم فتح الباب أمام المساعي السلمية والمصالحات لإخراج المسلحين، فإن حظوظ النجاح في هذه المساعي لا زالت وفقا للمعلومات المتحصلة منخفضة أكثر. من أجل ذلك نجد أن الجيش العربي السوري يحضر وفقا لخطة مدروسة، خطة حل عسكري لينهي هذا الوقت الشاب ويوفر على منطقة يسكنها أكثر من 5 ملايين سوري هذا الشعور بالقلق من جراء القذائف التي يفتتها الإرهابيين. نعم دكتور، يبدو أننا سنكون أمام مشهد وهو ضرب المجاميع الإرهابية بيد من حديد، وسنستمع إلى عروضهم أثناء المعركة ونتابع حتى يرضخوا للعرض الذي يلائم الدولة السورية. ما رأيك دكتور؟ بكل تأكيد أعتقد أن المسلحون سيجدون أنفسهم في مواجهة هذا المشهد الذي لن يكون بمقدورهم فيه الاستمرار والثبات في مواقعهم، لأن الذي أعد عسكريا أيضا وفقا للمعلومات المتوفرة كافٍ بذاته حتى يحقق كل المطلوب من الإنجازات العسكرية التي تنهي هذا الوضع الشائع. وإن ما خططت له القيادة وما التزم به المنفذون الميدانيين أعتقد أنه كافٍ وبشكل مؤكد لتحقيق المقتضى. على هذا الأساس نحن ننتظر وضعا مؤلما للمسلحين يجعلهم في لحظة من اللحظات يندمون على اللحظة التي امتنعوا فيها للقرارات الخارجية أو للحظة التي امتنعوا فيها عن الانصراف الحل السلمي أو أحجموا أو ترددوا. نعم، بالأمس يعني أو اليوم تسريبات تفيد بدخول مصر وروسيا إلى خط المفاوضات في الغوطة، وذلك لإخراج النصرة وفيلق الرحمن إلى إدلب. ما حقيقة ما يجري دكتور في هذا الإطار؟ أنا ألمحت قبل قليل دون التسمية. إلى أن هناك إمكانية للمصالحة والباب مفتوح سواء من قبل مسؤولين محليين أو قوى خارجية تحرص على الحل الذي يحفظ السيادة السورية دون ما تفريط بأي شيء منها، ويحفظ الأمن بالسوريين ويؤدي إلى حقن الدماء. والمعلومات في هذا الموضوع أن الطرف الروسي يدخل على خطين: خط مباشر بالاتصال مع المسلحين عبر مراكز المراقبة التي يقوم بها، والخط الثاني عبر قرار يعده في مجلس الأمن ليكف اليد الأجنبية التي تغري المسلحين بالاستمرار في عملياتهم الإرهابية. ويبدو أن هناك إمكانية لالتحاق مصر بهذا المشروع، لأن مصر التزمت مؤخرا بالنسبة للأزمة السورية خط دعم الشرعية في مواجهة الإرهاب. نعم، الدعم الروسي في عملية الغوطة واضح وصريح، جاء على لسان لافروف في حديثه في مؤتمر فالداي أن تجربة حلب قابلة للتطبيق في الغوطة الشرقية. دكتور، يعني أعلم الوقت ضيق، ولكن دعنا نتحدث أسئلة بإجابات سريعة. نتحدث معكم عن عفرين، دخول قوات موالية للدولة السورية وسميت بالقوات الشعبية، يثير عدة تساؤلات هذه التسمية. ألم يتأخر الأكراد بطلبهم لدخول الجيش العربي السوري؟ حقيقة فيما تفضلت به يثير أمرين. نعم. الأمر الأول يتصل بالموقف السوري الروسي. الحل سيكون على طريق الحلم. هنا أذكر للذي لم يفهم الموقف الروسي في هذا الموضوع أن موقف الحل في حلب كان مركبة من سلوكيات ثلاثة. الأول التخطيط والحصار المسبق. ثانيا ترك المجال لمن يريد أن يخرج عبر منافذ لينأى بنفسه عن القتال. والمرحلة الثالثة هي الإطلاق العسكري على من يرفض الحل السلمي. هذا الذي كان يشير له لافروف في هذا الموضوع. ومن المفيد وجيد أن تفضلت بطرح هذه المسألة حتى يعلم المتابع ماذا يعني لافروف. يعني نحن أمام خطوات ثلاثة فيما لو رفض المسلحون المسعى الذي تقوده روسيا وتساعدها مصر في الحل السياسي. فيعني أن الحل حلب هو حل مركب عسكري سلمي عسكري. يعني مرحلتين عسكريتين حصار ثم إطباق ويتوسطهما خروج من يريد ترك مجال صحيح ومنافذ. هذا بالنسبة لموقف روسيا والحل الشبيه بحلب. أما بالنسبة لأفرين أعتقد أن الأكراد أخطأوا الطريق كثيرا في تعاملهم ميدانيا. أظلوا الطريق في اعتمادهم على الأمريكيين الذين جاءوا لمصف دمائهم وهدم بيوتهم. وقدموا لأنفسهم السم باليد الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أن الخطأ الكردي الذي ارتكب بدأ البعض منهم، ولا أقول جميعهم، بدأ البعض منهم يستفيق على ما وقع به. ولذلك لو كان الأكراد كان بمقدور الأكراد أن يستمروا في مواقعهم من غير التدخل الذي يقوم به الجيش العربي السوري ممارسة حقوقه الشرعية في الأمن والمواجهة لما أقدموا على هذا الفعل. لكن حتى ولو كانوا أقدموا عليه مكرهين، لماذا وصفت لماذا وصفت بالقوات الشعبية وليس بالجيش العربي السوري دكتور؟ وصفت بالقوات الشعبية لأن في جزء منها هو شعبي، وأصلا الجيش العربي السوري كله هو جيش الشعب السوري. هو ليس جيش مستوري وليس جيش يعني رغم تأكيد حده بأن عفرين أرض سورية ويدخلها الجيش لأي نقطة فيها. نعم استعمل كلمتين الجيش والشعب. وهذا مهم جدا من الناحية المعنوية ومن الناحية النفسية. وبالتالي كانت رسالة توجه للمعتدي التركي بأن الشعب السوري يواجه ويدافع عن أرضه حماية لهذه الأرض، وليس كما يدعي البعض أن هذا الجيش جيش نظام أو جيش شخص أو جيش كما يسمى. لذلك أنا أعتقد أن التسمية التي أطلقت القوات الشعبية السورية تسمية موفقة في مكانها وفي زمانها وفي غرفها، وهذا أيضا يسحب من الأطراف المحتلين المعتدين أوراق يتاجرون بها ويخوفونها في الخارج. قبل أن نختم دكتور، ما حقيقة الاتفاق بين الدولة السورية والأكراد؟ حتى الآن تسريبات ضئيلة فقط إعلامية. لا نستطيع أن نقول أن هناك اتفاق ناجز بالمعنى العميق للكلمة، ولكن هناك نوع من تفاهم يشمل نقطتين. النقطة الأولى إقرار الأكراد بأن للجيش العربي السوري الحق بالوجود في أي نقطة يشاء أن تكون، وهذا أمر مهم. وثانيا ممارسة الجيش العربي السوري لمسؤولياته الوطنية لحماية مواطنين السوريين بصرف النظر عن انتمائهم العرقي والديني والسياسي. فالأكراد هم مواطنون سوريون يتعرضون لمخاطر احتلال تركي، وهؤلاء يرحبون بوجود الجيش في مناطقهم. لذلك دخل هذا الجيش. دخول القوات السورية يعني إلى عفرين في مرحلة جديدة، يعني بالأمس تم استهداف القوات الشعبية بالمدفعية والطائرات من قبل المجرم التركي. هل ستقع المواجهة بين سوريا وتركيا؟ وما دور روسيا في حال حصل ذلك؟ أنا حتى اللحظة رغم القيام التركي ببعض التصرفات العدوانية الإجرامية من قصف أو سواها، حتى اللحظة أستبعد أن يرتكب أردوغان هذا القرار الأحمق الغبي بأن يصطدم جيشه بالجيش العربي السوري. والسبب في ذلك أن هذا الاصطدام سيجرد تركيا من كل المماتك ومن كل الأوراق التي يمكن أن يستعملها في حجز محل له في العملية السياسية التي تجري في سوريا. نعم. لذلك أعتقد أن التركي يهول ولا يطلق النار. بالأمس روسيا دكتور وعلى لسان لافروف قال أن مشكلة عفرين يمكن أن تحل بشكل مباشر بين سوريا وتركيا. كيف نفهم هذا التصريح وماذا يحمل في طياته؟ هذا آخر سؤال. الروسي يسعى إلى تهدئة الأمور وتقريب المسافات بين السوري والتركي، لأن هذا الأمر يسهل عليه المهمة. نعم. ولذلك هو يعتبر أن وجود التركي في منظومة رعاية حسنة وجود مهم ولصالح المهمة. نعم. ولذلك يحاول أن يشجع قدر الإمكان على هذا التقارب السوري التركي. نعم. أكيد بدي أشكرك دكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا لوقتك. شكرا لكم. أهلا بك. يعطيك ألف عافية. شكرا لك. وعزك يا دار الكتاب عبر جوع لالي ولا تقولوا